أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 17 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله من فروض التيمم إلى باب إزالة النجاسة إلى قول المصنف رحمه الله: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. هذه العبارة قصد المصنف رحمه الله أن يبين بها الشيء الذي يتيمم به المكلف، وهذا مناسب لما قبله، لأنك إذا بينت الحالات التي يجوز فيها التيمم والحالات التي لا يجوز فيها التيمم، سيسألك السائل إن كان من أهل التيمم بما يكون التيمم، فناسب بعد بيان حالات التيمم أن يبين الشيء الذي يحصل به التيمم وتتحقق به طهارة التيمم وهو المتيمم به. قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب له غبار. خص المصنف رحمه الله التيمم بالتراب على ظاهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وتربتها لنا طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، أي جعلت التربة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طهورا. قالوا: فدل هذا الحديث على أن التراب يتيمم به، وهذا مستفاد من ظاهر آيتي النساء والمائدة: فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ثبت أن التراب يتيمم به بدلالة نص الكتاب والسنة، فإن العمل عند أهل العلم على ذلك، وليس هناك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله أن التراب يجزئ في التيمم، ولكن الخلاف بينهم هل يشترط له غبار، هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية: هل ينحصر التيمم في التراب الذي له غبار؟ فأما بالنسبة لكونه يتيمم بالتراب فهذا الذي له غبار، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وذلك على ظاهر نص الكتاب ونص السنة، وأجمع عليه العلماء رحمة الله عليهم كما ذكرنا. أما اشتراط أن يكون له غبار أو لا يكون له غبار فهي مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله. أصحها أنه لا يشترط أن يكون له غبار، وذلك لعدم ثبوت دليل في الكتاب والسنة يدل صراحة على اشتراط أن يكون التراب له غبار. قالوا الذين اشترطوا التراب أن يكون له غبار إن قوله تعالى: صعيدا طيبا، الوصف بالطيب يقتضي أن يكون على ذلك، وهذا مردود، فإن الوصف الطيب المراد به طهارته من النجاسة، فلا يتيمم بتراب النجس. ثم إننا نقول إنه لو خص التراب بما له غبار لخالف ذلك مقتضى الرخصة، فإنك تعلم أن كثيرا من الأرض في بعض الأماكن رمال لا غبار لها كما قرر العلماء ذلك، فلو قلنا إن التيمم لا يحصل إلا بتراب له غبار لأجحف بالناس، ففي بعض الصحاري ربما تسير يوما كاملا ولا ترى أرضا لها غبار. وكذلك أيضا المسألة الثانية وهي حصر التيمم في التراب، فأصح الأقوال كما سبقت الإشارة أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض، فيجوز لك أن تتيمم بتراب له غبار وبتراب لا غبار له، وكذلك أيضا تتيمم بالحجر ونحوه مما خرج مما هو من جنس الأرض، ولا حرج عليك فيه كالجص والنورة ونحو ذلك، لا حرج أن تتيمم به، وذلك على ظاهر قوله تعالى صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. فلو أن إنسانا أراد أن يتيمم ولم يجد التراب وإنما وجد حجرا صح له أن يتيمم بالمسح عليه، وذلك أن الله تعالى قال صعيدا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بكونها طيبة مع أن أكثرها حرار، وهذا الدليل انتزعه الإمام ابن خزيمة رحمه الله كما أشار إليه في صحيحه، انتزعه من ظاهر السنة أن الله وصف المتيمم به بكونه صعيدا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بكونها طيبة مع أن أكثر أرضها حرار، وقد ثبت في الحديث أريت دار هجرتكم بين حرتين، أرض ذات نخل، أرضا ذات نخل بين حرتين. إذا ثبت هذا فيجوز لك أن تتيمم بالتراب وبغير التراب مما صعد على وجه الأرض، لكن يشترط أن يكون طاهرا، فلا يتيمم بنجس، فلو كان التراب نجسا لم يصح أن يتيمم عليه. والسبب في التعميم كما قلنا أن قوله تعالى صعيدا طيبا يعتبر دالا على العموم، فالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. والذين قالوا بتخصيص التيمم بالتراب استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. والاستدلال بهذا الحديث يرد من وجهين، الوجه الأول أنه استدلال من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف على القول الراجح عند الأصوليين. توضيح ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال جعلت تربتها لنا طهورا، فمفهوم قوله تربتها أن غير التربة لا يعتبر طهورا، وهذا كما قلنا من مفهوم اللقب، لأن المفهوم عشرة أنواع، مفهوم المخالفة عشرة أنواع، الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. وقد جمع ابن عاصم في قوله رحمه الله صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا، صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا، فقال صف واشترط علل ولقب، لقب مفهوم اللقب. فقول تربتها الاستدلال به على التخصيص من باب الاستدلال بمفهوم اللقب، وهو ضعيف كما قلنا عند الأصوليين. أما بالنسبة للوجه الثاني في رد هذا الاستدلال فهو مسلك بعض العلماء، قالوا إن ذكر أحد أفراد العام إذا ثبت الحكم لأحد أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فإن النصوص التي في الكتاب عامة صعيدا طيبا، وبالنسبة لهذا الحديث ذكر فردا من أفراد العام وهو التراب، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فنقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على التربة، وذلك من باب ذكر أفراد العام الذي لا يقتضي تخصيص الحكم بذلك الفرد. نعم. وفروضه مسح وجهه. من أدلتهم على تخصيص التيمم به قالوا ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، قالوا لا معنى للضرب إلا طلب الغبار، وهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض ما يجزئ التطهر به وهو التراب، فإذا كان التراب له غبار فالسنة أن يضرب بالكفين عليها، أما إذا كان غير التراب كالحجر ونحوه يجزئ الإنسان أن يمسح عليه. قالوا كيف نجيب عن هذا الحديث، كيف يجاب عن هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفيه على الأرض وقال لعمار إنما يجزيك أن تقول بيديك هكذا، قال ثم ضرب بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. الجواب عن ذلك بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه لما قضى حاجته عند صباطة قوم، والحديث أصله في الصحيح، مر رجل فسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الحائط، فإن الضرب على الحائط من المعلوم الحائط لا غبار له، ولذلك دل هذا الحديث على أنه لا يشترط وجود الغبار فيما يتيمم به، إذ لو كان شرطا لضرب على الأرض ولم يضرب على الحائط، فدل على أن كل ما صعد على وجه الأرض يجزئ التيمم به كأن يضرب على حائط طين أو حائط حجر أو يضرب على صخر ونحو ذلك، كله يعتبر مجزيا على ظاهر قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الحالات التي يجوز لك أن تتيمم فيها وعرفت من الذي يحق له أن يتيمم والذي لا يحق له أن يتيمم وعرفت الشيء الذي يتيمم به، شرع في بيان فروض التيمم. الفروض جمع فرض، والفرض في اصطلاح العلماء أصل الفرض في اللغة القطع، الحز والقطع، تقول فرضت الشيء، ومنه الفرضة التي تكون على النهر لأن الإنسان يقطع بها النهر من شقه إلى شقه. وأما بالنسبة للفرض في اصطلاح العلماء فجمهور العلماء على أن الفرض والواجب معناهما واحد، جمهور علماء الأصوليين ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة على أن الفرض والواجب معناهما واحد، فإذا قلت فرض وقلت واجب معناهما واحد، وذهب الحنفية إلى أن الفرض أعلى من الواجب، ومحل الكلام على هذه المسألة في الأصول، وإن كان بعض العلماء يرجح أن الخلاف لفظي، فالفرض عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، فيفرقون في مراتب الإلزامات من الشرع، فما ألزمك الشرع به بدليل لا احتمال فيه فهذا فرض، وما ألزمك الشرع به بدليل فيه احتمال فإنه يعتبر واجبا. بالنسبة لقوله فروضها، الضمير عائد إلى التيمم، أي الذي أوجب الله عليك في التيمم فعله. نعم. مسح وجهه. مسح وجهه، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم، مسح الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وقد تقدم ضابط الوجه أنه من منابت الشعر عند ناصيته إلى من حدر من ذقنه، وكذلك أيضا من حدر من اللحيين طولا، وأما عرضا فمن طرف الأذن إلى طرفها، على تفصيل عند العلماء سبقت الإشارة إليه في باب الوضوء. مسح وجهه، بعد أن يضرب بيده على الأرض يمسح بها وجهه، بظاهر التنزيل في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وظاهر السنة في حديث عمار فمسح بهما وجهه، والمسح بالوجه يقع بالكفين، فلا يقع بكف دون أخرى، إنما يقع بالكفين، ويستثنى من ذلك أن يكون أقطع اليد أو مشلول اليد أو تكون بيده الثانية عاهة، فيجزئه أن يمسح بيد دون أخرى، ولكن هل إذا مسح بيد واحدة يجزيه أن يكرر الضرب؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء إن كانت له يد واحدة ضرب بها الضربة الأولى ومسح شقه الأيمن، إذا كانت يده اليمنى، ثم ضرب الضربة الثانية ومسح بها شقه الأيسر، والسبب في هذا القول أنهم يقولون أنه إذا مسح المسحة الأولى ذهب ما في يده، فلا يجوز أن يمسح بما فضل من طهوره الشق الثاني، والصحيح أنه يجزيه بضربة واحدة من اليد أن يمسح بها كلا الوجهين، لأنهم قالوا بهذا الحكم قياسا على الوضوء، أن الوضوء إذا توضأت بماء لم يجز لأحد أن يتوضأ به، وقد قررنا هذه المسألة أن الصحيح أن الماء إذا توضأت به أو اغتسلت جاز للغير، وجاز لك أن تعيد به وضوءا ثانيا وغسلا ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب، وبينا أن الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء على دلالة السنة إلا ما تغير فيه اللون أو الرائحة أو الطعم. فإذا ثبت أن الأصل وهو الوضوء والغسل، أنه في عبادة الوضوء والغسل لو اغتسلت بماء أو توضأت بماء جاز للغير أن يعيد به، كذلك أيضا التيمم، ولذلك يعتبر قياسهم التيمم هنا بالمسح المكرر في الكف على الوضوء والغسل من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، ويعتبر الدليل لهم فيه دليل التزام لا دليل إلزام. نعم. ويديه إلى كوعيه. ويديه إلى كوعيه، يمسح يديه إلى كوعيه، وذلك لقوله تعالى وأيديكم منهم. واليد الأصل فيها أنها تطلق من أطراف الأصابع إلى المنكب، فكله يد إلا ما خص، فتخص بالكفين بالدليل، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فجاءت السنة وبينت محل القطع فخصصت اليد بالكف، ولذلك قالوا إنما خصصنا الكفين بالمسح لظاهر حديث عمار فمسح بهما وجهه وكفيه. فلو قال لك قائل يمسح في التيمم اليد كاملة أو إلى المرفق، وهو وكلاهما قول لطائفة من السلف، قال بعض السلف يمسح حتى إلى الأبط على ظهر قولي وأيديكم، وقال بعض إلى المرفقين إلحاقا بالوضوء، والصحيح أنه أن الكفين هما المعتبران في المسح، وأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح أكثر من الكفين. والقاعدة أن بيان المجمل الواجب واجب، فما دام أن القرآن قال امسحوا بأيديكم واحتمل ذلك الكفين واحتمل إلى المرفقين واحتمل إلى المنكب، وجاءت السنة ببيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فمسح إلى كفيه، صار البيان واجبا كما في الحج، ولذلك يقولون في الأصول بيان الواجب واجب. نعم. وكذا الترتيب. وكذا الترتيب، هذا قول لبعض العلماء أنه يجب الترتيب، كما قلنا في الوضوء نقول في التيمم، فالواو في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قالوا تقتضي الترتيب كما اقتضته في الوضوء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وقالوا أيضا إن البدل يأخذ حكم مبدله، فلما وقعت عبادة التيمم بدلا عن الوضوء والترتيب شرط في الوضوء كذلك هو شرط في التيمم، وهو أعدل الأقوال وأحوطها، فيحتاط الإنسان به ويراعي الترتيب. فائدة هذا أننا لو قلنا أنه لا يجب الترتيب ومسح الإنسان كفيه قبل أن يمسح وجهه أجزأه على القول بعدم اشتراط الترتيب، أما إذا قلنا باشتراط الترتيب فإنه لا يجزيه إلا إذا قدم وجهه ثم مسح كفيه بعد الوجه. نعم. والموالاة في حدث أصغر. والموالاة أي تجب الموالاة، فبمجرد أن ينتهي من مسح كفيه من مسح وجهه يمسح كفيه، فلا يقع الفاصل بين مسح العضوين، إذا وقع الفاصل أثر كما يؤثر في الوضوء، ودليل الموالاة في التيمم هو دليله في الوضوء. قالوا إنه كما أن عبادة الوضوء وهي الأصل تشترط الموالاة لصحتها، كذلك عبادة التيمم. فلو أن إنسانا ضرب بكفيه على الأرض ثم مسح وجهه وجلس ساعة، وبعد ساعة ضرب مرة ثانية ومسح كفيه، فعلى القول باشتراط الترتيب إنه لا يجزيه ويلزمه أن يعيد، وعلى القول بعدم اشتراط الترتيب فإنه يجزيه ولا يلزمه أن يعيد. نعم. على القول باشتراط الموالاة عفوا، أنه لو ضرب كفيه فمسح وجهه وبعد ساعة مسح كفيه، على القول باشتراط الموالاة لا يجزيه لوجود الفاصل، كما لم يجزيه في الوضوء كذلك لا يجزيه في التيمم، وعلى القول بعدم الاشتراط يجزيه ويصح منه ذلك. نعم. في حدث أصغر. في حدث أصغر، في للظرفية، أي أن التيمم يكون في حدث أصغر. نعم. وهو الوضوء، فلو أن إنسانا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ريح فإنه يجزيه أن يتيمم إذا استوفى شروط الرخصة، فالتيمم يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلك أن تتيمم لحدث أصغر ولك أن تتيمم لحدث أكبر، وذلك لأن الله جل وعلا جعل التيمم بدلا عن الطهارتين، فقال بعد ذكره طهارة الحدث الأصغر في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم إنه قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا يدل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن التيمم بدل عن طهارة الصغرى وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل، لأن قوله فلم تجدوا ماء، الماء لطهارة صغرى ولطهارة كبرى، فإذا فقد الماء علمنا أن قوله فلم تجدوا ماء أي لطهارة صغرى أو لطهارة كبرى فتيمموا، فعلمنا أنه بدل عنهما. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. وتشترط النية لما يتيمم له، تشترط النية لصحة التيمم، وهذا يكاد يكون يعني بالاتفاق، حتى إن الحنفية سبق معنا في الوضوء والغسل أنهم لا يرون النية ويقولون يصح الوضوء ويصح الغسل بدون نية، لكن في التيمم قالوا لا بد من النية، وذلك لأنها رخصة، ولذلك قالوا لا بد من وجود النية، والدليل على اشتراط النية أن التيمم عبادة، والله أمر بإخلاص العبادة ولا إخلاص إلا بنية، فتشترط النية للتيمم. وكذلك الدليل من السنة قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والوضوء والتيمم عمل، فتشترط النية لصحة التيمم. نعم. من حدث أو غيره. من حدث أو غيره، إذا جئت مثلا تريد أن تتيمم يكون في قلبك تقصد رفع الحدث استباحة الصلاة، سواء كان ذلك في حدث أصغر أو في حدث أكبر، مثاله لو أن إنسانا استيقظ لصلاة الفجر وهو جنب وأراد أن يصلي ولا ماء عنده أو عنده ماء ولا يستطيع استعماله، فوجد فيه مقتضى الرخصة، فإنه عند قصده إلى الصعيد الطيب وهو التراب أو الحجر كما قلنا، إذا قصد الصعيد فإنه يهيئ في نفسه أنه يريد بهذه العبادة المشتملة على ضرب الأرض على المسح على ضرب التراب أو المسح على الحجر أن يقصد بها استباحة الصلاة، فإذا وجدت هذه النية في حدث أصغر أو في حدث أكبر صح تيممه وأجزأه. أما لو عزبت عنه وضرب يده دون أن يستحضر أو تكون منه النية فإنه لا يجزيه ذلك. نعم. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. فإن نوى أحدها، نوى الجنابة، لم يجزه ذلك عن الوضوء، قالوا يتيمم له، فلو كانت عليه جنابة وقصد رفع الجنابة دون أن يقصد بها استباحة الصلاة فإنه لا يجزيه. والصحيح أن المكلف المنبغي على المكلف إذا أراد أن يتيمم أن يقصد استباحة الصلاة، يعني في نيته استباحة الصلاة المفروضة أو النافلة، إن كانت مفروضة تقيد بالفرض حتى يخرج وقته وصلى به بذلك التيمم الذي قصد به الاستباحة، وإن كانت نافلة كذلك أيضا صلى به النافلة، وإن كانت غير فرض ونافلة مثل طواف بالبيت مثل لمس المصحف فإنه يتقيد بذلك الذي تيمم من أجله، فيجعل في نفسه عند ضربه لكفيه أو يستحضر في نفسه عند ضربه بكفيه استباحة هذا المحظور الذي لا يجوز فعله إلا بطهارة. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا، لأن نية الأدنى لا تبيح الأعلى، فكما أنه إذا توضأ لنفل لا يصلي فريضة كذلك في التيمم. الدليل على هذا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إنما لكل امرئ ما نوى، وقوله إنما لكل امرئ ما نوى يقتضي التخصيص، فما دام أنه نوى النفل لا يستبيح الفرض، ولذلك لو أن إنسانا أحرم بالصلاة ناويا النافلة وأراد أن يقلبها إلى الفرض لم يصح إجماعا، كذلك أيضا لو تيمم ناويا النافلة لم يصح له أن يستبيح الفريضة. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإن نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإن نوى الفرض صلى كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافل، يشمل ذلك الفروض إذا كان الوقت يسع فرضين، مثل الشخص مثلا لو كنت مسافرا فأخرت صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ولم تجد ماء وأردت أن تجمع بين الظهر والعصر، فوقت الظهر والعصر مشتركان، وقت الظهر والعصر بينهما اشتراك، وهكذا لو أخرت المغرب إلى صلاة العشاء فإنك تتيمم وتصلي المغرب والعشاء، هذا بالنسبة للفروض المتعددة. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت. ويبطل التيمم بخروج الوقت، وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي، وذكرنا أنه مبني على ظاهر آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فإن الله سبحانه وتعالى قصر على المكلفين الوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك في الوضوء، فبقي التيمم على الأصل لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم وصلى أكثر من صلاته. ثم وجدنا هذا الحكم، وهو أن التيمم يبطل بخروج الوقت، قد أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك كما ذكر الزركشي هذه المسألة في شرحه المختصر رحمة الله عليه، وقال إنه قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قضى به ابن عمر وكذلك ابن عباس وعبد الله بن عامر رضي الله عن الجميع. وابن عباس فيه روايتان عنه روايتان في هذا، لكن قالوا إن خاصة على مذهب من يرى أن قول الصحابي حجة، يرون أن هذا يعتبر مقيدا بالفرض، ولذلك أفتوا بأنه إذا خرج وقت الفريضة يتيمم لما بعدها من فريضة، فلو تيمم لصلاة الظهر وخرج وقتها فأراد أن يصلي العصر استأنف تيممه، ويكون التيمم الأول باطلا بمجرد انتهاء وقت صلاة الظهر. نعم. وبمبطلات الوضوء، وبمبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، كأن يخرج منه ريح أو بول أو غائط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل الحدث في الوضوء ناقضا، كذلك التيمم يعتبر الحدث ناقضا فيه، لأن البدل يأخذ حكم مبدله. نعم. وبوجود الماء، وبوجود الماء، فأصبح التيمم يزيد على عبادة الماء التي هي الوضوء، يزيد بخروج الوقت، ينتقل بخروج الوقت وبوجود الماء، تقول ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء، هذا واحد، وهذا ما يشترك فيه مع الوضوء، وينتقض زيادة على ذلك بأمرين: أحدهما خروج الوقت، والثاني وجود الماء. أما وجود الماء فلأن ما شرع مقيدا بعلة يزول بزوالها، قد شرع الله التيمم مقيدا بعلة فقد الماء أو عدم القدرة عليه كما هو على ظاهر السنة في حديث عمار، فلما أمكن المكلف أن يستعمل الماء أو وجده زال الحكم بزوال علته، ولذلك يقولون إنه إذا وجد الماء انتقض وضوءه وانتقض تيممه ولزمه أن يغتسل ويتوضأ. دل على هذا الحكم دليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم معلقا على عدم وجود الماء، فإن وجد الماء دل على بطلان التيمم وعدم الاعتداد به. أكد هذا دليل السنة في حديث عمران في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر، فلما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر رأى رجلا لم يصلي في الناس، قال علي به، فلما أتي به قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، أي أصابتني الجنابة ولا أجد ماء أغتسل به فأرفع الجنابة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال في الرواية الثانية: فلما مضى عليه الصلاة والسلام وجد الماء فبعث به إليه. وجه الدلالة أنه جعل الحكم بتيممه والاعتداد بالتيمم موقوفا على عدم وجود الماء، فدل على أنه إذا وجد الماء تفقد الرخصة باستباحة الصلاة. الدليل الثاني أيضا من السنة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء، الفاء تعرفون أنها تقتضي العطف على الولاء، يعني بسرعة، ولا تقتضي تراخيا، ولذلك قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أن التيمم أولا لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة، وأنه إذا وجد الماء لزم على المكلف أن يمسه بشرته فيزول موجب الرخصة، وحينئذ نحكم ببطلان تيممه ووجوب وضوئه وغسله. نعم. وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ولو في الصلاة، لو كما هو معلوم في المتون الفقهية لإشارة خلاف، كما قال خليل في المختصر في مقدمه مشيرا بلو للخلاف، فإذا قال العلماء ولو قائما فهم أن حالة القيام فيها خلاف، وأن هناك قولا يقول بالعكس. قال ولو في صلاة، قال بعض العلماء نحكم بكون الماء عند وجوده موجبا لبطلان التيمم مطلقا، سواء وجده وهو بعد وهو فارغ من الصلاة منتهي منها، أو وجده أثناء فعله للصلاة. فإن وجده بعد انتهائه من الصلاة فهذا قولا واحدا عند من يرى أن وجود الماء موجبا لبطلان التيمم، وإن كان في أثناء الصلاة فعلى أصح الأقوال أنه ولو كان في أثناء الصلاة أنه يحكم ببطلان التيمم. ووجه ذلك أننا نلزم القائلين بكون وجود الماء على ظاهر دليل الكتاب والسنة أنه موجب للبطلان، نلزمهم بكونه مبطلا حتى في الصلاة لمكان الإطلاق في الشرع، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فلم يفرق بين كونه وجده أثناء الصلاة أو وجده قبل أو وجده بعد الصلاة. ولذلك نقول إن وجود الماء موجب لبطلان التيمم مطلقا، سواء كان وجوده أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد فعل الصلاة والفراغ منها. وهنا مسألة خلافية، لو أن إنسانا صلى ثم وجد الماء قبل انتهاء الوقت، فقال بعض العلماء بالإجزاء وأنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، وذلك لأن صلاته وقعت معتبرة صحيحة وأجزأته على الحالة التي كان معذورا فيها. وقال بعض العلماء إنه يلزمه أن يعيد الصلاة بعد غسله ووضوئه، فإذا وجد الماء أثناء الوقت تلزمه الإعادة. وتوسط آخرون بين القولين فقالوا تستحب له الإعادة ولا تجب عليه، وإن كان أقوى الأقوال أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. نعم. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. إذا دخل وقت الفريضة على المكلف فإن غلب على ظنه أنه سيجد الماء فحينئذ ينتظر وجوده خروجا من خلاف العلماء رحمة الله عليهم، وإن كان لا يدري هل الماء يمكنه أن يجده أو لا يجده أو يرجي وجوده بحيث لم يكن هناك غالب ظن، فحينئذ قالوا إنه ينتظر من باب الاستحباب، فإذا تيمم وصلى أجزأه ذلك ولا تلزمه الإعادة على ما ذكرنا في من وجد الماء قبل خروج الوقت. نعم. وصفته أن ينوي ثم يتمم. وصفته أي صفة التيمم، وهذا كله من الترتيب في الأفكار. لاحظ المصنف رحمة الله عليه، وهذه ميزة للعلماء والفقهاء، لا يأتون بالأحكام هكذا مخلوطة دون ترتيب لها وحسن يعني وضع لأحكامها بما يتناسب مع حال المكلفين. فإنك إذا درست بابا من الأحكام أول ما يأتيك من الحكم من الذي يجوز له أن يتيمم ومن الذي لا يجوز له أن يتيمم، أول ما يسأل الشخص من هو الذي يرخص له بالتيمم ومن الذي لا يرخص له بالتيمم. بعد أن تعرف الحالات التي يباح فيها أن يتيمم الإنسان، وجد الشخص سيسألك مباشر بأي شيء أتيمم، أي شيء أتيمم به. فإذا سألك بأي شيء أتيمم ووجد الشيء الذي يتيمم به، يرد السؤال كيف أتيمم. ومن هنا ترى دقة الفقهاء في ترتيب هذه الأحكام وتسلسلها على هذا النحو، ومنه يستفيد طالب العلم أنه إذا خاطب الناس أو أراد أن يبين حكما للناس أن يراعي ترتيب الأفكار وتسلسل الأفكار، إما أن تسلسل على حسب يعني مناسبة شرعية أو تسلسل على حسب الطبيعة والواقع. فإن واقع الناس حينما يأتون أول ما يكون يسأل عن موجب الرخصة، ثم بعد ذلك يقصدون الشيء الذي يترخص به، ثم يسألون عن صفة الرخصة. فقال رحمه الله وصفته صفة الشيء حليته والشيء والأمور التي يتميز بها عن غيره. فإذا وصفت شيئا فقد ميزته عن غيره. وقال رحمه الله صفته الضمير عائد إلى التيمم، أي صفة التيمم الشرعية. نعم. أن ينوي ثم يسمي. أن ينوي كما ذكرنا، النية شرط في صحة التيمم. نعم. ثم يسمي يقول بسم الله. وفي الحقيقة لا يجب عليه أن يسمي، وإنما العلماء يستحبون في مثل هذه العبادات البداء بالتسمية لمطلقات الشرع في فضل ذكر اسم الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل تبارك اسم ربك، فيقولون من وجود البركة في الأشياء ذكر اسم الله فيها، وأحق ما تكون فيه البركة الوضوء. ولذلك قالوا يسمي قبل وضوئه، وكذلك التيمم كما قلنا في التيمم قالوا نقول في الوضوء. لكن في الحقيقة لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر التسمية في التيمم. ولذلك لو أن إنسانا تيمم دون أن يسمي فإن ذلك قد يكون أقرب إلى السنة. نعم. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. ويضرب التراب بيديه، لأن عمار وصف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ضرب بهما، أي ضرب بيديه الأرض. وهذه هي السنة أنه يضرب على الأرض، فإن كانت الأرض صلبة كالحجر ونحوها يمسح عليها. نعم. مفرجتي الأصابع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه عمار بقوله ضرب، والضرب لا يكون إلا في الأرض التي لها غبار، فدل على أنه قاصد الغبار. وإذا قصد الغبار فإنه يفرج بين أصابعه حتى يتخلل ما بينها ليحصل إجزاء في عبادته. نعم. يمسح وجهه بباطنهما. يمسح وجهه بباطنهما، باطن الكفين، يجعل باطن الكفين للوجه. نعم. وكفيه براحتين. وكفيه بالراحتين. للعلماء رحمة الله عليهما في صفة التيمم قالوا أن يبدأ باليمنى، فيجعل طرف الراحة عند رؤوس الأصابع ثم يمرها على الظاهر، ثم يشبك بإدخال أو إنزال أطراف الأصابع حتى يكون ما بين الأصابع قد أصابته قد أصابه المسح. لأن الشرع كما أنك مطالب بالشرع في الوضوء أن تغسل ما بين الأصابع، كذلك مطالب بالتيمم أن تمسح ما بين الأصابع. هذا عندما يقول بعدم التفريج قالوا لأنه إذا فرج من يتخلل فإنه يمر على هذه الصفة. قالوا ثم يقلب ويفعل هكذا، هذا بالنسبة ليده اليمنى، ثم يمسح على بكفه اليمنى على كفه اليسرى بهذه الصفة حتى يبلغ كوعه، فإذا انتهى منه يقلب إلى راحته ويمسح ما به. نعم. وقال بعض العلماء وهو الصحيح على ظاهر كفيه قالوا إنه يكون بالظاهر ويكون الباطن قد مسح فيكون المسح على ظاهره. نعم. ويخلل أصابعه. ويخلل أصابعه على الصفة التي ذكرناها، بحيث إذا بدأ باليمين يقلب اليسرى عليها ويولجها بين الأصابع، لأنه إذا مر بهذه الصفة يبقى ما بين الأصابع. قالوا كما أنه أمر في الوضوء بغسله والله أمر في التيمم بمسحه فلا يتحقق إلا بالتخلل، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان الأصل في هذه الكف أنها تمسح كاملة كما أنها في الوضوء تغسل كاملة، كذلك في التيمم تمسح كاملة، فيكون يخلل بينها على الصفة التي ذكرناها. نعم. باب إزالة النجاسة. يقول رحمه الله باب إزالة النجاسة. الإزالة المحو وزوال الشيء ذهابه. باب إزالة النجاسة. النجاسة مأخوذة من النجس وهو الشيء المستقذر، والمراد بها النجاسة الشرعية، أي التي حكم الشرع بقذارتها ووجوب إزالتها أو لزوم إزالتها لعبادة صلاة ونحوها كالطواف بالبيت. باب إزالة النجاسة. أولا، ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ نحن كنا نتكلم عن الوضوء، ثم تكلمنا عن نواقضه، ثم تكلمنا عن الغسل، ثم تكلمنا عن التيمم. تلاحظ في هذه الأبواب الماضية أنها اشتملت على عبادة الوضوء والغسل، ثم عن البدل عنهما وهو التيمم، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله بقول باب إزالة النجاسة في نوع جديد من الطهارة. فالنوع الأول الذي هو الوضوء والغسل والتيمم هو طهارة الحدث، والنوع الثاني الذي معنا الآن طهارة الخبث. ولذلك يعتني المكلف بهذا النوع من الباب لأمر الشرع بإزالة النجاسة للصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف بالبيت. الأصل في هذا الباب دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال لنبيه وثيابك فطهر، فإنه أمره بتطهير ثيابه عند قيامه للصلاة أو عند إرادته القيام للصلاة. قالوا ثيابك فطهر أمر، والأمر للوجوب، فدل على وجوب تطهير الثياب والملبوس للعبادة وهي الصلاة. هذا بالنسبة لطهارة الثوب. وكذلك إزالة النجاسة تتحقق دل عليها دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم وصلي، وقال في بول الأعراب أريقوا عليه سجلا من ماء، وقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. فهذه النصوص كلها تزال بها، قصد منها إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة إما من ثوب وإما من بدن وإما من مكان. فالشرع ألزم المكلف إذا أراد أن يصلي أن يكون طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان. ولذلك ينصب كلام العلماء ومسائل الناس في النجاسات عن نجاسة ثوب أو بدن أو مكان. فإما أن تكون النجاسة في ثوب الإنسان فحينئذ يسأل عن حكمها وكيفية إزالتها، وإما أن تكون في بدنه وكذلك يسأل عن حكمها وعن كيفية إزالتها، أو تكون في مكانه الذي يصلي فيه. أما نجاسة البدن فدل على مشروعية إزالتها ولزوم إزالتها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، لشبهة قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأمر التطهير البدني. وأما تطهير الثوب فقلنا ظاهر قوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله عليه الصلاة والسلام حتيه ثم اقرصيه بماء، فهذا يدل على تطهير الثوب. وكذلك أيضا يدل على تطهير الملبوس من حذاء ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل في النعلين لما صلى عليه الصلاة والسلام وخلع نعليه أثناء الصلاة، قال أتاني جبريل فأخبرني أنهما أي النعلين ليستا بطاهرتين. فدل على أنه لا يصلى إلا في حذاء طاهر. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن جاء إلى المسجد فليصلي فيهما، يعني في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. فهذا يدل على تطهير الملبوس ولكنه بنوع آخر من الطهارة وهي الطهارة الترابية الجامدة. أما تطهير المكان، المكان الذي يصلي عليه الإنسان، فيدل على مشروعية تطهيره قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما بال الأعرابي في المسجد أريقوا عليه سجلا من ماء، فأمر بتطهير المكان. فهذه النصوص تدل على إزالة النجاسة في الثلاث المواضع، في البدن والثوب والمكان. ثم إزالة النجاسة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بما في حكم الماء في صور مخصوصة. فإزالة النجاسة بالماء هي الأصل، لأن الله تعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الماء أصل المطهرات. فقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وقال عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماؤه. فدل هذا على أن الماء هو الأصل في التطهير، بل يدلك على ذلك جليا قول عليه الصلاة والسلام واغسله بماء وثلج وبرد، فجعل حتى التطهير بالماء مقدما على غيره، فدل على أن التطهير في الأصل بالماء. ثم قد يكون التطهير بشيء في حكم الماء في صور مخصوصة، مثال ذلك طهارة الخارج من السبيلين، تكون بالتراب، تكون بالحصى، تكون بالمنديل، وذلك في الاستجمار. فإن الإنسان إذا استجمر قعد فبال أو تغوط جاز له أن يأخذ منديلا ويزيل ما ثم، فإذا فعل ذلك طهر الموضع، لكن طهارته بغير الماء وهي صورة مخصوصة أذن الشرع بها. فعلى العموم الطهارة إما أن تكون بماء وإما أن تكون بما في حكم الماء في صوره المخصوصة. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. من فضلك اقلب الشريط.